قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا كذب أصحاب الحجر. الحجر موضع بثمود، الحجر موضع ثمود. وإلى ثمود أخاهم صالحا كذب أصحاب الحجر، الحجر موضع ثمود. وأما حرث حجر حرام، وكل ممنوع فهو حجر محجور. والحجر كل بناء بنيته وما حجرت عليه من الأرض فهو حجر، ومنه سمي حطيم البيت حجرا، كأنه مشتق من محطوم، مثل قتيل من مقتول. ويقال للأنثى من الخيل الحجر، ويقال للعقل حجر وحجن. وأما حجر اليمامة فهو منزل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل: وإلى ثمود أخاهم صالحا، وقوله: كذب أصحاب الحجر المرسلين. وأورد البخاري رحمه الله قصة نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام وإرساله إلى ثمود بعد قصة عاد، وهذا في بعض النسخ، وفي أكثر النسخ تأخير هذه الترجمة إلى ما بعد أبواب من هذا المكان، ولكن وضعها في هذا المكان هو المناسب، لأن ثمودا كانوا بعد عاد. وكثيرا ما يأتي في القرآن ذكر قصة ثمود بعد ذكر قصة عاد، كما أنه كثيرا ما يأتي ذكر قصة عاد بعد قوم نوح. وهذا هو ترتيب هذه الأمم، فإن عادا بعد يذكرون بعد قوم نوح، وثمود بعد عاد. والبخاري رحمه الله لما عقد الترجمة ذكر هاتين الآيتين لقصة ثمود، ثم إنه تكلم على كلمة الحجر التي جاء ذكرها في قوم في ثمود، لأن الحجرة هي ديارهم وبلادهم، لهذا قال: كذب أصحاب الحجر المرسلين، يعني الذين هم ثمود، إنما أضافهم إلى ديارهم ونسبهم إلى ديارهم التي هي الحجر. ثم إنه فسر كلمة الحجر لأنها موضع ثمود. الحجر الذي جاء ذكره في هذه الآية هو موضع ثمود. ثم إنه تكلم على كلمة الحجر وما المراد بها. قال: وأما حرث حجر فمقصود به الحرام. وقالوا: ما هذه أنعام وحرث حجر. قال: وأما حرث حجر الذي جاء في سورة الأنعام فإن مقصود بالحجر هنا الحرام، وهو بمعنى فيه المنع، لأن الحجر هو ما يحيط ويمنع به ما وراءه، فكذلك جاء بمعنى الحرام، لأن الحرام يمنع منه ويحال بين الناس وبين الوقوع فيه. قال: وأما حرث حجر فالمقصود به حرام، لأن كلمة حجر تأتي بمعنى الموضع الذي هو ديار ثمود، وأيضا تأتي بمعنى الحرام. ومن أتيانها بمعنى الحرام قوله: حرث حجر، قالوا: هذه أنعام وحرث حجر، وكل ممنوع فهو حجر محجور. كل ممنوع فهو حجر محجور في الأمور التي جاء النهي عنها ومنع منها، فإنها حرام ممنوع الاتيان إليها وتعاطيها وفعلها، وكل ممنوع فهو حجر محجور، والحجر كل بناء بنيته هذا يقال له حجر، لأنه يحول بين ما في داخله وما في خارجه، فهو فاصل مانع مميز بين ما في الداخل وما في الخارج، يمنع من وراءه الوصول إليه. كل بناء بنيته فهو حجر، هذا من معاني كلمة الحجر، أنها تطلق على ما يبنيه الإنسان ويجعله مكانا خاصا يحتجره بحيث لا يصل أحد إليه. وقد سبق أن مر أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ مكانا واحتجر مكانا وصلى فيه من الليل، بمعنى أنه اتخذ شيئا جعله يختص به وعلامة على اختصاصه به وعلى تمييزه. وقال تعيينه وما حجرت عليه من الأرض فهو حجر، وما حجرت عليه من الأرض فهو حجر، يعني وما بنيته محيطا بقطعة من الأرض فإنه يقال له حجر، ومنه سمي الحجر وهو الحطيم الذي هو حجر إسماعيل، الذي يسمى حجر إسماعيل، وهو الذي في شمال الكعبة حيث جعل بناء ليس بالعالي الكثير وليس بمرتفع كما ارتفع بناء الكعبة، وإنما جعل بناء وقيل له حجر لأنه اقتطع، لأنه جزء من الكعبة، وقريش لما بنت الكعبة لم تبنها على قواعد إبراهيم من الجهة الشمالية من الجهة الشامية، وإنما بنتها من جميع الجهات إلا من الجهة الشامية، فإنها تركت جزءا منها، وهذا الجزء يحيط به الحجر، وليس كل ما يحيط به الحجر من الكعبة، بل أكثره من أرض الكعبة، وهو ضمن قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكن قريشا قصرت بهم النفقة وقل عندهم المال فقطعوا هذه القطعة وتركوها خارجة عن البناء، ويقال لها حجر ويقال لها حطيم لأنها احتجرت عن سائر المسجد بحيث تتميز عنه، وكذلك يقال لها حطيم لأنها قطعت من البيت وأخرجت عنه وجعل لها هذا الفاصل وهذا الحائط الذي هو يميزها عن سائر المسجد. فهو حجر بمعنى محجور وحطيم بمعنى محطوم، فهو مثل قتيل بمعنى مفقود، لهذا فعل يأتي بمعنى مفعول، كما أن فعل أيضا كذلك يأتي بمعنى مفعول مثل الرد ومردود وحب، وهنا حب مثل هذا حب بمعنى محبوب، فحجر بمعنى محجور مثل حب بمعنى محبوب. هذا أسامة بن زيد قال له حب رسول الله وابن حبه، يعني محبوبه ابن محبوبه. ويقال للأنثى من الخيل الحجر، أيضا هذا من إطلاق كلمة الحجر، لأنها تطلق على الأنثى من الخيل وتطلق على العقل، أيضا يقال له حجر ويقال له حجة. سمي حجرا لأنه يحجر صاحبه عن الوقوع فيما لا ينبغي وعن التوصل إلى ما ينبغي الوصول إليه وبلوغه، فهو حجر يعني يحجر صاحبه ويمنع صاحبه من الوقوع فيما لا ينبغي. وجاء ذكر هذه الكلمة في القرآن في ذلك قسم لذي حجر يعني لذي عقل وذي لب، وكذلك يقال له حجى، حجى نهى، لكن أتى بكلمة حجى لأنها قريبة من حجر، قريبة من كلمة حجر، لأن الفرق بين تمثلها في الحرف الأول والثاني الحاء والجيم، ولكنها تخالفها في آخرها، فإن حجر آخرها راء وهذه آخرها ألف، وتأتي بمعاني أخرى ولكنها بغير هذه اللفظ قريبا منه، مثل النهى والأحلام يأمرهم أحلامهم بهذا، بذلك لآيات لأولي النهى، وكذلك لب بذلك لآيات لأولي الألباب. فيأتي العقل بعدة ألفاظ، ولكنه لما كان من المعاني التي يأتي لها كلمة الحجر ذكرها، وأتى بالكلمة التي تقاربها في الرسم وفي الحروف وهي كلمة الحجاء. قال وأما حجر اليمامة فهو المنزل، يعني هذا ذكر على سبيل الاستطراد، وإلا فإنه ليس له دخل في المادة التي هي كلمة الحجر. أما ما تقدم فهو متصل بالمادة من ناحية لفظها وهي كلمة الحجر، يعني موضع ثمود، ويأتي بمعنى الخيل الأنثى من الخيل، وبمعنى العقل، ويأتي بمعنى البناء الذي يبنيه الإنسان ويتحجره الإنسان، كل هذا يقال له حجر. كذلك حجر الإنسان يعني حجره، وهو ما يعني يكون يعني أمامه وبين رجليه، فإنه يقال له حجر، وضعه في حجره، وضع الصبية في حجره أيضا، يعني هذا من الألفاظ التي يأتي لها كلمة حجر. وأما حجر اليمامة فهو بفتح الحاء، أتى به على سبيل الاستطراد لأنه يشابه في الحروف، وإن كان يخالف الرسم، يخالف في الرسم، لأن الحاء تكون مفتوحة، وأما في الكلمة الموجودة التي هي الأصل في هذا الباب وهي حجر، حجر ثمود، فإنها مكسورة. فإذا ذكر هذا اللفظ الذي هو بفتح الحاء وهو حجر اليمامة بمعنى قصبتها ومنزلها أو المنزل، فإن المقصود من ذلك الاتيان به على سبيل الاستطراد، وليس على سبيل أنه موافق أو أنه يأتي يعني موافق للكلمة، فهو ليس موافقا لها في الرسم، يعني في الرسم والضبط بالحروف، وإنما موافق في الرسم يعني، ولكنه مخالف بالشكل، مخالف بضبط الحروف، لأن تلك مفتوحة وهذا والحجر الذي هو أصل المادة التي شرح أتى بشرحها هي مكسورة الأول. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة عن عبد الله بن زمعة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الذي عقر الناقة، فقال فانتدب لها رجل ذو عز ومنعة في قوة كأبي زمعة. وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله من أجل أن فيه ذكر شيء من قصة ثمود قوم صالح عليه الصلاة والسلام، وأن الذي انتدب بقتل الناقة التي أخرجها الله عز وجل لهم آية، هو واحد منهم، وجاءت تسميته في بعض جاءت تسميته أنه قدار بن سالف. وفي هذا الحديث بيان النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل كان كبيرا في قومه، وأنه شريفا في قومه، وأنه صاحب عز ومنعة فيهم، وأنه كأبي زمعة، يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم ب يعني هذا الرجل في كونه ذا عز ومنعة في قومه، فذاك في قومه كهذا الرجل في قومه. قدار بن سالف الذي عقر الناقة هو في قومه في منزلة عالية كأبي زمعة في قومه، فإنه في منزلة عالية. وقال حدثنا محمد بن مسكين أبو الحسن قال حدثنا يحيى بن حسان بن حيان أبو زكريا قال حدثنا سليمان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، فقالوا قد عجلنا منها واستقينا، فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء. ويروى عن سبرة بن معبد وأبي الشموس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلقاء الطعام، وقال أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم من اعتجن بمائه. وأورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى تبوك لرجل تبوك مر في أرض الحجر من ديار ثمود، وكانوا قد نزل جماعة منهم على بعض آبارها وعجنوا العجين واشتقوا وتزودوا بالماء، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يريقوا الماء وأن يلقوا العجين الذي عجنوه بالماء. وهذا لأن هذه آبار هي آبار المعذبين وهي ديار المعذبين، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من استعمال ماء آبارهم في الشرب والانتفاع، وكذلك أيضا منع من استعمالها في طبخ الطعام وعجنه. ولما كان حصل منهم أن أخذوا الماء وتزودوا به وكذلك عجنوا العجين، أمرهم عليه الصلاة والسلام بأن يريقوا الماء وأن كذلك يلقوا العجين. ولكنه جاء في بعض الأحاديث التي ستأتي أنه أمرهم بأن يعلفوها الدواء الذي هو العجين، أن يعلفوه الدواب وألا يتركوه يضاع ويهدر، وإنما أذن بإعلافه للدواب كما سيأتي في الحديث الذي بعد ذلك. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود الحجر فاستقوا من بئرها واعتجنوا به، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا من بئرها وأن يعرفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تريدها الناقة، فباعه أسامة عن نافع. حديث ابن عمر هذا فيه ما في الذي قبله من أمرهم بإراقة الماء الذي حملوه، وفيه إعلاف العجين للإبل بالدواب، فهو يختلف عن الذي قبله، لأن هناك فيه إراقته فيه إلقاؤه، وهنا فيه إعلافه، وأنه يعلف الإبل، وأنه لا ليس ممنوعا من الإبل كما أنه منع إفادة الإبل منه كما منع إفادتهم هم منه، وإنما إفادة الإبل منه رخص بها ولم يمنع منها، وهذا لأنه قد حصل. أما وقد تبين الحكم وأن هذا لا يجوز، فإنه لا يجوز أن يقدم على استعمال آبار الديار المعذبين والاستفادة منها لا في عجل ولا في غيره، لكنه بعدما حصل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لأصحابه الذين فعلوا هذا وهم لم يعلموا عن الحكم الشرعي قبل ذلك، أمرهم بأن يعرفوه أن يعرفوا العجينة للإبل وألا يترك هدرا ضائعا، رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا فيه إضافة أخرى، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم أن يستقوا من البئر التي تردها الناقة، لهذا دليل على جواز ذلك بالنسبة لهذه البئر التي تردها الناقة، وأما ما عداها فالحكم فيه هو ما جاء في هذا الحديث من المنع وإراقة الماء الذي يؤخذ، وما حصل من استعمال الماء العجين، فإن العجين يعلف بالإبل، ويجوز الاستقاء من بئر الناقة التي تردها الناقة كما أرشد إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، أرشد أصحابه وأذن لهم في أن يستقوا من البئر التي تردها الناقة. وقال حدثني محمد قال أخبرنا عبد الله عن معمر عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم، ثم تقنع بردائه وهو على الرحل. هذا الحديث فيه أيضا ما حصل في مروره عليه الصلاة والسلام في أرض الحجر وهو متجه إلى تبوك، أن الحديث التي مضت فيها ما يتعلق بالماء واستعماله وأن ذلك لا يجوز، وأنه يجوز أخذ الماء من بئر الناقة التي تردها الناقة. أما في هذا الحديث ففيه بيان الحالة التي يجب أن يكون عليها من مر بتلك الديار بتلك البلاد أن يكون باكيا وأن يكون متألما متأثرا، لا أن يكون في ضحك وفي سرور، لأن هذا ينافي الاعتبار والاتعاظ بمصارع المعذبين الذين أهلكهم الله عز وجل، عذبهم جميعا وحلت بهم العقوبات العاجلة التي استأصلتهم وأدت عليهم جميعا لمخالفتهم لرسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم. إن قوم صالح حصلت لهم هذه العقوبة التي عاقبهم الله تعالى بها، وصارت ديارهم على هذا النحو الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، أن من مر بها فإن عليه أن يكون باكيا، لا أن يظهر عليه شيء من السرور وشيء من الضحك وشيء من الارتياح، لأن هذا ينافي التألم والتأثر والاعتبار والازدجار فيما حصل لقوم المعذبين. قال عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا ديارة أو لا تدخلوا مساكن هؤلاء المعذبين لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين. لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم يعني إذا دخلوا وهم ليس عندهم اعتبار ولا اتعاظ ولا حزن ولا بكاء مما حل بهؤلاء القوم وبهذه الأمة، فإنه يخشى على من يكون على هذا الوصف وعلى هذه الهيئة التي ليس فيها افتراس وليس فيه خوف من الله عز وجل ولا اتعاظ ولا ازدجار لما حصل، يخشى أن يعاقب وأن تحل به العقوبة لعدم افتراسه وعدم اعتباره واتعاظه بما حصل لهؤلاء القوم المعذبين. لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم، يعني أن لا يصيبكم مثل ما أصابهم. ثم قنع رأسه وأسرع عليه الصلاة والسلام. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا أبي أنه قال سمعت يونس عن الزهري عن سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. وهذا الحديث أيضا من طريق أخرى عن عبد الله بن عمر وبمعنى الذي قبله بلفظ الذي قبله لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم، يعني أن لا يصيبكم مثل ما أصابهم. بهذا الحذر من الوقوع في مخالفة ما جاء عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دليل على أنه لا ينبغي أن تصل إلى ديار ثمود من أجل الفرجة من أجل النظر فيها، فإن الإنسان يخشى عليه أن يكون في هذه الحالة في حالة ضحك أو في حالة عدم تأثر وتألم، ويخشى أن تحل به العقوبة، لأن في ذلك مخالفة للهيئة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا فإن الأولى للإنسان أن لا يقصدها، ولكنه إن مر بها فهو يكون على هذه الطريقة التي أرشد إليها رسول الله عليه الصلاة والسلام. باب قصة يأجوج ومأجوج وقول الله تعالى قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، وقول الله تعالى ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا إلى قوله آتوني زبر الحديد واحدها زبرة وهي القطع حتى إذا ساوى بين الصدفين يقال عن ابن عباس الجبلين والسدين الجبلين خرج والسدين الجبلين خرج أجرا قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا أصطب عليه رصاصا ويقال الحديد ويقال الصفر. وقال ابن عباس للنحاس فما استطاعوا أن يظهروه يعلوه استطاع استفعل من أطعت له استطاع استفعل من أطعت له. استفعل من أطعت له. وبعدها يقول فتح فتح أسطاع. يقول من طعت له. استفعل من طعت له. أصل مادة من طعت له ولكنها يعني استفعل هي وزن استطاع. استطاع استفعل من أطعت له فلذلك فتح أسطاع يسطيع. وقال بعضهم استطاع يستطيع وما استطاع له نقبة وما استطاع له نقبة. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا ألزقه بالأرض. وناقة دكاء لا سنام لها والدكداك من الأرض مثله حتى صلب من الأرض وتلبد. وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. قال قتادة حدب أكما. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت السد مثل البرد المحبر. قال رأيته. البخاري رحمه الله بعد ما ذكر قصة نوح وذكر قال رسول الله الكريم صالح عليه السلام وما جرى له مع قومه ثمود أتى بعد ذلك في قصة ذو القرنين في بعض النسخ الترجمة بذكر قصة ياجوج وماجوج وفي بعضها باب قول الله عز وجل ويسألونك عن ذو القرنين. ثم جاءت قصة ياجوج وماجوج لأن قصة ذو القرنين مشتملة على قصة ياجوج وماجوج. والذي والذي نسخة شرعها عليها الحافظ ابن حجر فيها باب قول الله عز وجل ويسألونك عن ذو القرنين وهي المناسبة يعني ذكرها في كتاب الأنبياء في قصة الأنبياء أنه المقصود بذلك ذو القرنين. ثم قصة ياجوج وماجوج تأتي تبعا لأنه قد حصل في قصة ذو القرنين قصة ياجوج وماجوج لأنه عندما طوف في الأرض ذهب إلى مغربها ثم إلى مشرقها ثم اتجه إلى الجهة التي فيها ياجوج وماجوج وبلغ بين بلغ بين السدين وقص الله عز وجل في كتابه العزيز ما جرى بينه وبين الذين وجدهم وما طلبوه منه من أن يقوم بهذه المهمة التي هي أن يجعل أنهم مفسدون في الأرض وأنهم قد تأذوا منهم. فطلب منهم أن يعينوه على أن يعمل لهم سدا يحول بينهم وبين ياجوج وماجوج فعمل ذلك كما قص الله عز وجل قصته في كتابه العزيز. وذو القرنين قدم البخاري قصته وجعلها بعد ثمود وقدمها على قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأنه قد جاء في بعض الآثار أنه في زمن إبراهيم أنه في زمن إبراهيم فمن ذلك جعل قصته مقدمة. وفيه تنبيه إلى أن إلى بطلان ما قاله بعض العلماء من أن ذو القرنين هو الإسكندر اليوناني لأن الإسكندر اليوناني زمنه متأخر. وما جاء في بعض الآثار التي الله أعلم بصحتها تدل على أنه في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولهذا قدم كما قدم قصة إلياس مع أن الواضح أنه من أنبياء بني إسرائيل، لأنه جاء أن إلياس هو إدريس، وجاء أن إدريس هو من أجداد نوح، وإن كان الراجح والصحيح أنه ليس من أجداده وإنما هو بعد نوح وليس قبله. فكذلك في القرنين لما جاء أنه في زمن إبراهيم وأنه انفق في إبراهيم قدم قصته وجعلها في هذا المكان، وإن كان لم يثبت أن ذا القرنين أنه في زمن إبراهيم، ما ثبت ذلك من طريقة صحيحة، ولكنه جاء في بعض الآثار. فذو القرنين جاء ذكره في القرآن في موضع واحد في سورة الكهف، وقد اختلف العلماء هل هو نبي من الأنبياء أو أنه ملك من الملوك، على خلاف من العلماء في ذلك. والذي يظهر من سياق القرآن أنه نبي من الأنبياء كما جاء في قول الله عز وجل: قلنا يا ذا القرنين لما وصل إلى مغرب الشمس وجد عندها قلنا يا ذا القرنين إما تعذب وإما تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم فنعذبه ثم ربه يعذبه عذابا نكرا، أما من آمن وعمل صالحا فله جزاء حسنا وسنقول لهم أمرنا يسرا. ثم بعد ذلك قال: هذا رحمة من ربي، إذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. فهذا يظهر منه أنه نبي من الأنبياء، ومن العلماء من قال إنه ملك من الملوك الذين مكنه الله عز وجل من مشارق الأرض ومغاربها، لأنه ذهب إلى جهة المغرب ثم أتبع سببه حتى وصل إلى مطلع الشمس وجد عندها وجدها على قوم يجعلهم لديها سترة، كذلك قد أحطنا ما لديه الخبرة، ثم أتبع سببه حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج، وجاءت قصة يأجوج ومأجوج. أقول وأتيناها من كل شيء سيئا حتى إلى قوله أعطوني زبر الحديد واحدها زبر سببا طريقة أتبع سببا طريقة أتبع سببا ما يوجد الفتحة في الطريقة أقول إلى قوله أعطوني زبر الحديد واحدها زبرة وهي القطع. الزبر جمع زبرة وهي القطع، مفرد القطع قطعة، فالزبر جمع لزبرة كما أن القطع جمع لقطعة، فالزبر هي القطعة والزبرة هي القطعة. آتوني زبر الحديد يعني قطع الحديد، يضعونها بين الجبلين بين طرفي الجبلين حتى يسكر فيما بينهما ويغلق فيما بينهما بهذا الردم الذي فعله بإذن الله وبأمر الله سبحانه وتعالى. حتى إذا صار بين الصدفين يقال عن الانفاس الجبلين، حتى إذا صار بين الصدفين يعني بين الجبلين، لأنه يسكر المنطقة التي تقع بين الجبلين بحيث يكون مقبلا ومغلقا عليهم. الصدين الجبلين. الصدين الجبلين. الصدفين والصدين الجبلين. خرجا أجرا. هل نجعلها خرجا؟ يعني أجرا. خرج هو الأجر. يعني يعطونه أجرة على أن يقوم بهذه المهمة. قال: آتوني أفرغ عليه قطرا أصبب عليه رصاصا. آتوني أفرغ عليه قطرا أصبب عليه. أفرغ يعني أصبب. وقطرا رصاصا يعني على هذا الحديد الذي أحمي أوقد عليه في النار أفرغ عليه قطرا الذي هو الرصاص حتى صار قطعة واحدة. ويقال الحديد ويقال الشفر. ويقال الحديد الذي هو القطر إلى يعني أولا الرصاص وقيل الحديد وقيل الصفر. وقال ابن عباس النفاس. قال ابن عباس النفاس. فما استطاعوا أن يظهروه يعلوه. فما استطاعوا أن يظهروه فما استطاعوا له نقبة. يعني ما استطاعوا أن يظهروه يعني يعلوه وأن يتجاوزوا إلى ما وراءه عن طريق تسلقه والوصول إلى ما وراءه. وما استطاعوا له نقبة بأن يخرقوه ويعملوا نفق يخرجون إلى الجهة الأخرى المقابلة. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. قال استطاعوا أن يظهروه بالنسبة للعلو، وقال استطاعوا له نقبة من ناحية الحفر، واستطاع بمعنى استطاع، إلا أن استطاع تكون أخف من استطاع، لأن استطاع يعني فيه محاولة وفيه جهد، ولهذا فإن الخرق والحفر يعني فيه تعب وفيه عناء غير قضية التسلق، لأن التسلق ما فيه شيء من التعب ومن الجهد، وإنما محاولة إن نجحت وإلا ما حصل شيء من التعب. وأما الخرق يعني فيه جهد وفيه تعب، ولكنهم ما استطاعوا لا هذا ولا هذا. واستطاع يعني فيها زيادة في المشقة وفيها يعني كلفة، بخلاف كلمة استطاع فإنه ليس فيها الذي في في استطاع، لأن هذه مشقة وهذه ليس فيها مشقة. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء يعني ألزقه بالأرض، يعني انهد وصار مسامدا للأرض، وصارت الأرض متساوية في هذا الجبل أو هذا السد القائم، اندك واضمحل وتلاشى حتى صار مساوية للأرض، وصارت الأرض متساوية، وصار ذلك السد ليس له وجود بعد أن كان سدا مانعا لم يستطيع أن ما استطاعوا أن يظهروه ما استطاعوا له نقبة. الله تعالى جعله دكا مساويا للأرض. قال وناقة دكاء لا سنام لها. وناقة دكاء لا سنام لها، لأن يعني السنام هو مرتفع فوق الناقة، والدكاء هي التي لا سنام لها، يعني معناه متساوي ظهرها، ليس هناك ارتفاع. ناقة دكاء هي التي لا سنام لها، يعني أنه قد تساوى ظهرها ولم يوجد السنام الذي حصل عن السمن الذي يرتفع فوقها. قال وتبداك من الأرض مثله حق صلوة من الأرض. وتبداك من الأرض مثله وتبداك من الأرض مثله، يعني هو بمعنى دكاء حتى صلوة من الأرض وتلبن. دكاك من الأرض مثله حتى صلب من الأرض وتلبى. مثله حتى صلب من الأرض وتلبى. قال حتى إذا فتح جاجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. قال قتادة حالب أكمل. حتى إذا فتح جاجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. الحدب المقصود به الأكل، أي الأماكن المرتفعة، لأن مثلا يعني يكون من أماكن مرتفعة إلى أماكن هابطة ونازلة، وهم من كل حدب ينسلون، يعني يهبطون من كل أكمة. وقال رجل يعني جاءوا إلى بيت المقدس وإلى أرض المحشر، وقد جاء بيان ذلك في السنة المطهرة أن عيسى عليه السلام عندما يحكم الدجال تفتح يأجوج ومأجوج، ثم يأتون من كل حدب ينسلون. فيعتصم نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام معه إلى الطور ويأتون ويملؤون الأرض ويحصل منهم ما حصل مما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه هنا فسر الحدب بأنه الأكل وأنه يأتون ينسلون من كل حدب من يأجوج ومأجوج مثل هذا. وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث في هذه الترجمة التي هي ترجمة ذكر القرنين أو ذكر قصة يأجوج ومأجوج. ولكن الأوضح أن الأصل في إرادة القصة أنها للقرنين، لأن هذا وجه إرادها في كتاب الأنبياء. وجه إرادة الترجمة في كتاب الأنبياء ما زيد القرنين، أنها مختلف في نبوته. وأما قصة يأجوج ومأجوج فهي جاءت تبعا لقصة في القرنين وما حصل بينه وبين هؤلاء الذين مر بهم وقد طوف في الأرض وتجول فيها حتى وصل إليهم وجرى بينه وبينهم ما جرى. فالبخاري رحمه الله أورد هذا الحديث عن زينب بنت جحش، وهو من ما يتعلق بقصة يأجوج ومأجوج أو بردم يأجوج ومأجوج، وهو حصول الانفتاح في زمانه عليه الصلاة والسلام على هذا النحو الذي أرشد إليه الرسول أو بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه رواية ثلاث نساء صحابيات يروي بعضهن عن بعض، زينب بن أم سلمة وأم حبيبة وزينب بن جحش، كل واحدة منهن تروي عن أخرى. ففيه رواية ثلاث صحابيات بعضهن عن بعض، كما أن فيه أيضا رواية تابعيين بعضهما عن بعض، وهما ابن شهاب الزهري وعروة ابن الزبير، فإنهما تابعيان. يعني ففيه خمسة، ثلاثة صحابة، ثلاث صحابيات وتابعيان، هما درجتان، درجة الصحابة ودرجة التابعين. وفيها خمسة أشخاص، ثلاثة في درجة واحدة وهي درجة الصحابة، واثنان في درجة واحدة وهي درجة التابعين. فتح اليوم من رجل يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإبهامه الوسطى في إبهامه مع التي تليها التي هي السبابة، يعني معناها مقدارا يسير. ثم إن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وارضاها قالت نهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. يعني معناها أن العقوبة إذا حصلت فإنه يدخل فيها الصالح والطالح. لهذا جاء في الحديث الآخر الجيش الذي يأم الكعبة ثم يخسف بهم وفيهم سوقة ويؤمن من ليس منهم، قال يبعثون على نياتهم، يعني يهلكون جميعا ثم يبعثون على نياتهم. فالعقوبة تعم الصالح والطالح، وكل يبعث على نيته يوم القيامة. وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتح الله من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذا وعقد بيده 90. وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو بمعنى الذي قبله حديث زينب بنت جحش. النبي عليه الصلاة والسلام قال فتح الله من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد بيده 90. عقد بيده 90، هذا المقصود لعله مثل ما جاء في حديث زينب بنت جحش المتقدم، وأنه

يعني ما دام النجاة واحد في الألف، فمن يحصل أن يكون من هذا الواحد الذي هو واحد في الألف؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إني لأرجو أن تكون ربع أهل الجنة، فكبرنا ثم قال أرجو أن تكون ثلث أهل الجنة فكبرنا ثم قال أرجو أن تكون نصف أهل الجنة فكبرنا. ثم بين عليه الصلاة والسلام قلة يعني هذه الأمة يعني في الأمم، وأنها كالشعرة السوداء في ظهر الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في ظهر الثور الأسود، يعني معنى أنهم قليل جدا، وهذا يدلنا على كثرة النار كثرة الهالكين، وأن الناجين قليل، وأن أكثر من ينجو ويدخل الجنة هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول أخر بعث النار، قال وما بعث النار؟ قال من كنت أجل 999 وعنده يشيب الصغير وطبع في مدى تحمل حملها وطار الناس سطارة وماه بسطارة ولكن إذا لم أنشر. قالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ قال أبشر فإن منكم رجل من يهود ومجهود أب. ثم قال والذي نفسي بيده إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا. فقال أرجو أن تكونوا وهذا هذه الجملة ويقوله عليه الصلاة والسلام لما قال له أبشر فأني أرجو أن تكون ربع الجنة فكبرنا، يعني ما حصل من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من التكبير عندما بشرهم بهذه البشارة يدلنا أنه عند حصول الأمور السارة وعند الأمور التي يفرح بها أن المشروع هو التكبير، وهذا خلاف ما هو موجود في هذا الزمان من التصغير. عندما يأتي أمر مستحسن يحصل التصفيق، إن هذا أمر منكر، وأن المشروع والمستحب هو ما جاء في هذا الحديث عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى وأرضاهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أقرهم على هذا، لأنهم فعلوا هذا بحضرته وأقرهم على ذلك، وهو أنهم كبروا عندما قال إني لأرجو أن تكون ربع أهل الجنة فكبروا وقالوا الله أكبر، يعني فرحا وسرورا وابتهاجا. فدل هذا على ان المشروع عند ذكر امور تسر انه التكبير وليس التصفيق الذي هو امر محدث وامر منكر. باب قول الله تعالى يعني وهذا بيان قلتها، لأنه لما ذكر يعني هذه النسبة وأنها واحد من ألف وحصل عندهم ما حصل من الخوف والذعر وبشرهم بأنهم إنه يرجى يقرب على الجنة ويفوز على الجنة ولما نصل على الجنة، ثم بين قلتهم في الأمم أنه كالشعرة السوداء في ظهر الثور الأسود، يعني شعر كثير في ظهر الثور، وهذه شعرة واحدة من هذا الشعر الكثير، فنسبتهم وقلتهم بالنسبة لغيرهم على هذا الوصف، ومع ذلك هم بحمد الله أكثر أهل الجنة كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث.